دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى درس من دروس العقيدة الإسلامية مع فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الأطرم. فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. لازلنا ضمن حديثنا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نتحدث عن حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين. تحدثنا عن عبارات كثيرة في هذا الحديث وعلاقتها بالعقيدة. بودنا فضيلة الشيخ أن نستكمل الحديث حول هذا الحديث المبارك، حيث توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحلف منه عليه الصلاة والسلام على هذه الفتية كرامة أو علم أعطاه الله سبحانه وتعالى له عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا يقينه بفتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله، كلها من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. نود أن نتحدث عن هذا وعن الدعوة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ما أشرت إليه له صلة بالعقيدة قوية. الله أكبر. منها الإيمان بالقدر، لأن كل الصحابة تشوفوا لها إلى أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ وقد قال: لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله. فلهذا تشوفوا لها، فلما دعا علي ظهر القدر أنها العلي فآمنوا بذلك. وفيه إثبات صفة المحبة لله، وأنه يحب ويحب. وفيه أن المحبة الله ومحبة رسوله عقيدة أساسية. فمن خلى من محبة الله ومحبة رسوله فقد اختلت عقيدته إن لم تكن ذهبت. رجل لا أعطي أن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب رسوله. فكان هذا هو علي رضي الله عنه، ففيه دلالة على فضيلة علي. ثم إعطائه الراية دليل على تفقد الراعي لرعيته، ودليل أيضا على أنه يعطي الراية من يرى به الكفاية، وفيه دليل على أن الصحابة يرضون بما جرى من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا مانع أن يقال هذا تشريع لما يجري من ولي الأمر إذا رآه مصلحة، فلا يدخل فيه ولا في مقاصده ولا في أنه متغرض، ولا يقال أنه محابي، ولا يقال. فما دام ظهر الأمر على خلاف ما ظن الإنسان أصبح هذا هو القضاء والقدر، فليس له إلا التسليم. ولا مانع أن يقال إن هذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من باب التشريع، وهو أن الإنسان إذا تشوف لشيء فلم يحصل له حصل لغيره فعليه الرضا. أما أن يذهب يلتمس مقصد من فضل أو المفضل فإن هذه لا توافق مثل هذا الحديث، بل المقتضى الإيمان. نعم، إذا وافق الفعل مخالف دليل شرعي فلا لا مانع أن يتحدث به الإنسان لمن يستفيد أو لمن بيده السلطة أن هذا يخالف الشرع. أما أن الفعل خالف ظنه، خالف أمله، فسلط الأضواء الكيل للسب وتماس الأغراض لأنه قريبه، لأنه من بلده، لأنه فهذا يرفضه هذا الحديث. فما كان من الصحابة إلا الرضا والتسليم رضي الله عنهم وأرضاهم. عفوا يا شيخ، أنا أخشى أن يفهم أن هذا تشريع لكل أحد، ونحن في دروس في العقيدة لا نقارن النبي عليه الصلاة والسلام بغيره. نعم. فلو أثر أن شخصا من بني البشر عين شخصا، فلا يعني أن يسلم البشر وأن هذا شرع، حتى لا يفهم ذلك فقط. هذا ليس شرع إلا منه عليه الصلاة والسلام. لكن أنتم أشرتم إلى قضية مهمة وهي حقيقة مهمة جدا، ألا وهي التسليم بالقضاء والقدر، وهذا مهم جدا، أن لا يعارض الإنسان قضاء وقدرا. لكن قد يكون للبشر الحق في اختيار شخص أو رفض شخص بموجب أوضاع معينة تكون في حياتهم العامة. لا، هو على كل حال الملاحظة جيدة. لكن ليس الكلام في مسألة التشريع، الكلام في مسألة تصرف الولي، ولي الأمر. الكلام من هذه الجهة. الصحابة كلهم راضين قبل، رضي الله، كل واحد يريدها، رضي الله. فلما أن سلمها الرسول عليه الصلاة والسلام ما تدخلوا بالأغراض، ولا مانع أن يؤخذ من التشريع أن ولي الأمر إذا تصرف فلا عاد للإنسان أن يتدخل بأغراضه وأهدافه وسبه أو أنه محابي أو نحو ذلك. فلعل النقطة هذه واضح، وليس التعليق على كون الرسول شرع، لا، وإنما هو شرع أنه لا يعطي أن راية رجل، وكل واحد أرادها. الله أكبر. فلما أصبح لغير ما أرادوا، لغير من أرادوا، ما تدخلوا في الأغراض والأهداف. بلا شك. نعم. وهذا يستفاد منه في نفس تصرف ولي الأمر، لأن الأصل ولي أمر المسلمين له أن يتصرف، فإذا تصرف وانتهى التصرف فلا على الإنسان إلا أن يرضى ويسلم، إلا إذا كان تصرف حرام واضح، فهذا يعمل الإنسان ويبذل ما يستطيع في رفع تلك المسألة التي هي في نظره بدليل شرعي حرام. فالنقطة واضحة. أما من حيث كون الرسول عليه الصلاة والسلام رسول ويعرف هذا، ما لا يأتي أحد باختيار الرسول ولا يعترض على اختيار الرسول. ولذلك لعلك تأذن لي أيضا أن أشير إلى موضوع هام قد أيضا يختلط على بعض الناس فهمه، أن النبي عليه الصلاة والسلام عين أسامة بن زيد قائدا لجيش، فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأن الصحابة امتنعوا عن بعث الجيش لصغر أسامة، فكان اعتراض أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليس على اعتراضهم، وإنما على أن هذا القائد عين من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مبدأ الشورى موجود عندهم رضي الله تعالى عنهم، إذا ظهر لهم خطأ في تعيين أنهم يسدون النصح للوالي أو للإمام، وهذا مبدأ شرعي أقره القرآن قبل. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أقره، نأخذ من إقرار أبي بكر صفتين عظيمتين. الأولى كون الرسول اختاره. نعم. هذا لا دخل لأحد، وهذا انتهت القضية في اختيار. نعم. هذه انتهت القضية. نعم. الثانية كون الولي الذي قبله اختاره ولم يأتي سبب لعزله. نعم. إذ لو فتح الباب لكل من تولى أخذ يبدل ويغير ما انتظمت الأمور، إلا إذا ظهرت المصلحة الشرعية. إذا ظهرت المصلحة الشرعية كفرد، كفعل عمر في عزل خالد رضي الله عنه بعد أبي بكر، هذه نتكلم في القاعدة العامة. نعم. الشرعية، وحينما يقتضي الأمر في مسألة فردية. نعم. هذا له ذلك. الله أكبر. جميل. فمن هنا تنتظم الأمور. نعم. وتصفي الصدور. الله أكبر. وتسلم القلوب. أيضا هناك قضية يا شيخ بودي أن أتحدث عنها ما دمنا في الحديث عن واقعة علي قبل أن ننتقل إلى غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي إليه بعلي رضي الله عنه بصق في عينيه، هذه في لو حصلت في عصرنا الحاضر يسمونها كرامات بعض الأولياء، ومع الأسف عجت في بعض المجتمعات الإسلامية، فصار الولي الذي يزعمون أنه تظهر على يده كرامات يعبد من دون الله عز وجل، نعوذ بالله من الضلال. هذه ظهرت من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم في أشرف وقت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا مسلمين أن الأمر بيد الله عز وجل، ليس لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيها يد. كان إيمانهم صادق صحيح، بخلاف ما نراه الآن مع الأسف من ما يزعمون من كرامات الأولياء والصالحين وغيرها في بعض المجتمعات الإسلامية. هذا بلا شك، الله أكبر، من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام شفاء، الله أكبر، ولا مانع أن يقال ليك المؤمن الصادق الصحيح شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، الله أكبر. لكن لو شفع على يده لا يصح أن نتخذ منه تقديس وتعظيم، الله أكبر، تقديس وتعظيم، لأن ما في نفوس الصحابة، هو للرسول عليه الصلاة والسلام هو باقي، لا إله، قبل هذه المعجزة وبعدها. نعم. ويؤخذ من هذا جواز الرقية من حيث هي إذا حسنت عقيدة الراقي وعقيدة المرقي، وحينما تسوء عقيدتهما أو عقيدة واحد منهما فإنه لو شفي فهو ابتلاء وامتحان. لا إله. فإن شفي ففيه الرضا والتسليم كما حصل من الصحابة، وأن الرقية بالقرآن والسنة سبب، وإن لم يشفى فهو إيمان بالقضاء والقدر، ولا ربما لم يحصل الشفاء لسبب أو لآخر. فالأصل الإيمان بالقدر سواء شفي المرقي أو لم يشفى، والممنوع الاعتقاد كما تفضلت. نعم. كون من شفي على يده قد يعتقد أنه ولي أو أنه رجل صالح أو إلى آخره، هذا بلا شك من الغلط، وهذا مخل في العقيدة. نعم. ليس بيده نفع ولا ضر، وإنما هو فعل سبب، والرقية الشرعية سبب من الأسباب، فمن اعتقد سبب من الأسباب فلا مانع من ذلك، ويدعو للراقي، ويدعو للراقي. أما أن يتخذ منه أو يتخذ فيه زيادة غلو وزيادة كرامات وزيادة تعظيم وزيادة تقديس، هذا تجاوز الحد، نسأل الله، وأعطاه ما لا يصح إلا لله، نسأل الله العافية. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما تفضلت لما بصق في عينه ليس لهم إلا ضوء التسليم كما تقدم. نعم. رضوا وسلموا، وهذا شأن المؤمن، رضي الله عنهم. نعم. أحسنتم. نعم. شيخ، شكر الله لكم على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.